الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، وصلنا إخواني الكرام إلى نهاية هذا الكتاب العظيم المبارك، إلى سورتي المعوذتين الفلق والناس، وهاتان سورتان جاء في الحديث حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالمعوذتين فإنهما ما تعوذ بمثلهما متعوذ. ومن شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين السورتين كان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بهما كثيرا وفي كثير من المواطن، فكان شرع النبي صلى الله عليه وسلم أنهما تقرآن بعد كل صلاة، وأنهما أيضا تقرآن في أوقات أذكار الصباح والمساء، وأيضا تقرآن في النوم قبل النوم. وهذا يدل على أهمية هاتين السورتين، يعني لم يأتي الشرع بالأمر بهما بهذه الكثافة إلا لأهميتهما ولعظيم أثرهما وشدة حفظهما للإنسان. وقل أعوذ بالفلق كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي وقاية من الشرور الخارجية، وقل أعوذ برب الناس وقاية من الشرور الداخلية. يعني قل أعوذ بالفلق يستعد الإنسان من شر الخلق ما كان خارج نفس الإنسان من شر ما خلق، ومن شر السحرة، ومن شر الحسدة، ومن شر، فهو يستعيد من أشد ما يكون من شرور الخارجية. أما الناس لا، يستعادة من شرور الداخلية، فهو يستعيد بالله من شر الوسواس والخناس الذي يوسوس داخل في نفسه. ويقول ابن القيم، يقول قل أعوذ برب الفلق استعاذة من المصائب، وقل أعوذ برب الناس استعاذة من المعايب. يقصد إيش؟ أن الإنسان الشر الذي يعني يصيبه إما ذنب هو يرتكبه فيحتاج إلى حفظ الله من هذا الذنب، أو مصيبة تقع عليه من بره ولا ليس له سبب مباشر فيها، تقع عليه مشكلة أو حادث أو مصيبة، نسأل الله العفو والعافية، فهو يحتاج من الله أن يدفعها عنه. فقل أعوذ برب الفلق تقيه شر المصائب، وقل أعوذ برب الناس تقيه شر الذنوب والمعايب، فلا يقع بسبب ذنوبه بهذه الذنوب التي هي يعني أصل فساد كل إنسان وأصل البلاء. ولذلك يستعيد الإنسان في المصائب من بالله سبحانه وتعالى مرة واحدة، بينما يستعيد الإنسان في الذنوب والمعايب ثلاث مرات لشدتها، لأن المصائب قد كنت بعيد عنها، في مأمن عنها، في حفظ منها، لكن المشكلة في الذنوب أن الوسواس والخناس معك دائما، فهو لا ينفك عنك أبدا، وهو ملازم لك منذ ولادتك إلى أن تموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولد ابن آدم نخز الشيطان في جنبه. وهذا يعني بداية إعلان العداوة والحرب مع الإنسان، فتجد أن الطفل يبكي منها، من هذه الوخزة في جنبه. يقول الله تعالى في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق. والفلق هو الفجر أو الصبح، وإنما يستعيذ الإنسان من بربي الصباح لأن الذي أخرج هذا النور من الظلمة قادر على إخراجك أيضا من ظلمات المصائب إلى النور والهداية، فأنت تستعيذ بما يناسب الموقف والمستعاذ منه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تستعيذ بالله من كل شر، من كل شر ما يؤذي من المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، من شر ما خلق. ولو تدبر يا إخوان الإنسان معنى هذه الكلمة، فإنها معناها أنه لو تحقق لك لا يبقى ذو شر يستطيع أن يتسلط عليك، سواء إنس أو حيوان أو جن أو غير ذلك. فأنت تستعيذ بالله، والاستعاذة معناها الاعتصام واللجوء، وأنك تجعل الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع عنك هذا البلاء. قل أعوذ برب الفلق، أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم وألجأ إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعصمني ويحفظني من شر ما خلق، من كل مخلوق فيه شر، سواء مخلوق إنس جن حيوان، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو القمر إذا وقب إذا غاب، وإذا غاب القمر كان أشد ما يكون ظلمة. فأنت أيضا تستعيذ بالله من الزمان الذي يكون فيه أيضا الشرور، لأن كلما استحكمت الظلمة ازداد شر كل ذي شر. ثم بعد ما استعاد من الشرور الخلائق ومن أوقات الشرور الخلائق، استعاد من أشد ما يكون من اثنين، وفي طي هذا استعادة ما دونها من باب أولى. أشد الشرور يا إخواني السحرة والحسد. فقال هنا سبحانه وتعالى من شر النفاثات في العقد، والنفاثات جمع نافثة، والنافثة هي الساحرة التي تعقد، تأتي بخيط ثم تربطه عقدا عقد ثم تنفث في هذه الخيوط وتسحر الناس. والساحرات النساء أشد خطرا من ساحرات الرجال، من ساحرة الرجال. لذلك الله تعالى ذكر الأشد والأعلى حتى يضمن، حتى تدخل ما دونها. ومن شر حاسد إذا حسد، يعني يعتصم بالله من كل حاسد إذا وقع حسده، لأنه قال إذا حسد، لأنه ممكن يكون حاسد هو حاسد، لكن ما انطلق شره بعد، ما جاء، ما كان مسافر عنك مبتعد عنك. فمتى يبرز شر الحاسد؟ إذا حسد، إذا انطلق حسده ورأى المحسود، هنا يبدأ شيطانه يجعله يحسد ويجعله يعني يريد الإيذاء والعياذ بالله. وإذا استعاذ الإنسان من أعلى الشرور اللي هي الحسد والسحر، يعني دخل مع ذلك مثلا الحسد يدخل ما دونها العين، مثلا السحر يدخل ما دونها من الأمراض البدنية وهكذا. في سورة الناس يقول الله تعالى قل أعوذ برب الناس، أستعيذ وألتجئ وأعتصم برب الناس سبحانه وتعالى، أستجير به ملك الناس إله الناس، يعني معبودين. فلاحظ الآن استعادة تكررت لأن الشر القادم أشد. قال من شر الوسواس الخناس. الوسواس الخناس سمي بذلك لأن أهمه الوسوسة، هو يوسوس دائما. متى يتوقف عن الوسوسة ويخنس؟ إذا ذكر الله. فهو إذا ضعف الإنسان عن الذكر وسوس، وإذا شد في الذكر خنس. فهذا الشيطان هذا يعني ديدنه ودأبه بحسب الإنسان. شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يعني أنت ما تملك أنك تهرب منه، فهو خطير جدا دائما مع الإنسان في كل مكان. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني الجن معروفون، لكن الناس أيضا هذه مشكلة. أحيانا يكون الوسوسة من إنسان، وهذه أيضا خطيرة. يجي واحد مثلا يقول فلان إيش رأيك نفعل المعصية الفلانية، ويبدأ يزينها له ويجملها له حتى يقنعه. يعني أغلب شبابنا ترى يا إخوان لما يعطيه سيجارة ويقول مصدق أنت سيجارة، ما أنت رجال، خايف من يوسوس له حتى احنا نسافر ونلعب ونستانس، خلك انت يوسوسه حتى يسافر معه لارتكاب المعاصي وهكذا. فايضا قد يقع الوسوسه من انسان، فالله تعالى ذكرهم جميعا. فاذا استعاد الانسان من هذه الشرور في داخله، بحيث الشيطان ما يستطيع ان يقذف في نفسه شرا ولا ان يوسوس له في وقوع في معصيه، خلاص عصم باذن الله تعالى. الإشكال اللي يقع عند الناس أنه يقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس من غير استشعار لهذه المعاني، فلا تقع في موقعها، لا تؤثر كما ينبغي أن تؤثر حقيقة. يقول المؤلف من فوائد الآيات إثبات وصفات الكمال لله سبحانه وتعالى في سورة النقص، منها ثبوت السحر وأنه واقع ووسيلة العلاج منه بهذه السورة العظيمة، علاج الوسوسة يكون بذكر الله والتعوذ من الشيطان الرجيم. الحمد لله يعني خلصنا من تفسير مختصر، تفسير كاملا بفضل الله، بدأنا قبل 3 سنوات تقريبا وعقد فيه تقريبا 600 مجلس أو أكثر من 600 مجلس، واليوم هو نهاية هذا الكتاب المبارك الذي أخذنا فيه هذه الرحلة الطويلة، وهو الكتاب الرابع. احنا أخذنا المختصر، أخذنا زبدة التفسير، ثم بعدها أخذنا المختصر مختصر تفسير ابن كثير، ثم أخذنا تفسير لطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للشيخ السعدي رحمه الله، ثم اليوم خلصنا المختصر في التفسير بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا التفسير حجة لنا لا علينا، وأن يبصرنا وإياكم بعيوبنا وأن يصلحها لنا، وأسأله سبحانه يعني في ختم هذا القرآن وإن شاء الله دعاء الختم مستجاب، أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلنا وإياكم عباده الصالحين، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.